ويدي دوخين كراوتا غرانتي دوري تاوي ويدي دوخين كراوتا غرانتي تاوي تاوي تدل الغسطة غرانتي دوري تاوي ويدي دوخين كراوتا أوي دم الحفا والتازر زيد مالكة غرانتي دوري تاوي لا خاف سوف سيخ دي اقولو لنتا غرانتي دوري تاوي دي دومي فراوت وخات نمت نمل حب خاصة كرا غرانتي دوري تاوي دي دومي فراوت اتبيري رانا مدو لكن نتركنس لي غانا مدك كله ما يزريني سكا جيت نسقسا غرانتي دوري تاوي دي دومي فراوت اللوزي جانوي ودراري سكا جيت نسقسا غرانتي دوري تاوي دي دومي فراوت ديرا الهوى يالله نكي ديك نفتنفقا غرانتي دوري تاوي فرخين ودرر مالك وشات مغرى غرانتي دوري تاويتي دومين فراوت أبي فرخين ودرر مالك وشات مغرى غرانتي دوري تاويتي دومين فراوت أرسي سوي غريبة بله بالجسار مقصى غرانتي دوري تاويتي والدي كان شرقي عرسي كنت لحنا غرانتي دوري تاوي دي دومي فراوت والدي كان شرقي عرسي كنت لحنا غرانتي دوري تاوي دي دومي فراوت ميران لحنا يفتسول وكماري سبسا غرانتي دوري تاوي في فرخين ودرر مالك وشات مغرى غرانتي دوري تاوي دي دومي فراوت انسي سوي غريبة بالهدر يسار القصة غرانتي دوري تاوي